나름 중에 하나 맞아. أن الله عز وجل لا يوصف بالغضب. إذن ما معنى الغضب؟ قال الغضب إرادة الانتقام، فانتقلوا من صفة الغضب وأولوها بصفة الإرادة. إذن عندنا كم صفة هنا؟ عندنا صفتين: الغضب الذي نفوه والإرادة التي أثبتوها. هنا نأتي بهذه القاعدة، الشيخ هنا ذكر المثال، نأتي بهذه القاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، إن لم تلتزموا قولا واحدا في جميع الصفات وقعتم في التناقض والاضطراب. فكما أنكم تقولون أن الإرادة هنا إرادة تليق بجلال الله ويدل عليها العقل، فكذلك الغضب القول في بعض الصفات كالقول في بعض، كذلك الغضب غضب يليق بجلال الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين ويدل عليه العقل. هذه خلاصة هذه القاعدة: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فدائما تحتج على المعطل فيما أثبته من الصفات أو فيما وافق فيه أهل السنة عموما. فنأتي نقول له: الإرادة، هل الله عز وجل له إرادة؟ أنت أثبت إرادة، نعم، يقول لك الله له إرادة، ويأتي بهذه الصفات السبع التي يثبتها. تقول أيضا المخلوق عنده علم وقدرة وإرادة وسمع وبصر، فلماذا لم تنفيها؟ قال: هذه إرادة وسمع وبصر يليق بجلال الله. نقول نحن أيضا صفات خبرية، الغضب والرضا والمحبة كلها صفات تليق بجلال الله سبحانه وتعالى، لا ينقطع في ذهننا وجود التشبيه. والمثال الذي مثل به الشيخ رحمه الله تعالى قال في نفس المثال وفي الغضب وفي الإرادة، قال: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فالإرادة أيضا لا بد أن تقول تستلزم التمثيل عندك. إن قال: لا، إرادة لا تستلزم التمثيل، نقول أيضا وغضب لا يستلزم التمثيل كذلك. إن قال: الغضب غليان الدم، هذا يكون عند المخلوق، نقول أيضا الإرادة هي ميل النفس تكون عند المخلوق، ولكنها إرادة تليق بجلال الله وغضب يليق بجلال الله. لا نأتي باللوازم التي هي عند المخلوق، بل نصف الله عز وجل كما وصف بها نفسه. فإن قال هذه فلا أثبتها بالعقل، قال الشيخ: أجبنا عليه بما ردنا على الطائفة الأولى بالأجوبة الثلاثة. والأجوبة الثلاثة هذا دائما الذي يحتج بالعقل نجيب عليه بهذه الأجوبة الثلاثة: الأول أنه لا يصح الاعتماد على العقل، هذا باختصار، أول أنه لا يصح الاعتماد على العقل، والثاني أنه يمكن أن نثبت ما نفيتموه بدليل عقلي، ليست المسألة محتكرة على عقلك، نثبت أيضا الصفة بالدليل العقلي. الأمر الثالث أن عدم دلالة العقل لا يدل على انتفائها، فقد تدل بأدلة أخرى غير العقل وهو السمع كما ذكرنا. إذن هذه الأدلة الثلاثة: الأول أن العقل لا يعتمد عليه، نحن نستطيع أن نثبت هذه أو ما نفيتموه بالعقل، أن دلالة العقل أو عدم دلالة العقل على أمر لا يدل على انتفائه ولا يدل على أنه ليس هناك أدلة أخرى. واضح. الأصل الثاني وهو الذي مر واستخدمناه كثيرا وهو القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، وهذا يرد به على الممثلة ويرد به على المعطلة، لأن المعطل ما عطل إلا وقد مثل في أول الأمر. فنقول له: هل الله عز وجل له ذات؟ إن قال الله ليس له ذات فقد نفى وجود الله وعطل الله عز وجل، مثل قول فرعون أو الدهرية. يقول لك: نعم الله له ذات. يقول: المخلوق له ذات؟ والمخلوق له أيضا ذات بلا شك، ولكن هذه ذات تليق بالله، هذا ذات يليق بالمخلوق. القول في الصفات كالقول في الذات. كما أن هذه ذات تليق بالله، كذلك هذه صفات تليق بالله، لأن الصفات مرتبطة بالذات، فلا توجد أبدا صفة في خارج الذهن منفصلة مستقلة لا ترتبط بالذات، كما أنه لا توجد ذات في خارج الذهن ليس لها صفة ثبوتية. تذكرون أن الفلاسفة يقولون واجب الوجود بلا شرط، يعني لا ليس له أي صفة ثبوتية، وهذا لا يقال ولا يوجد إلا في أذهانهم، أما في الخارج فأبدا لا يوجد ذات إلا وهي متصفة بصفات. ثم إن هذه مثل القضية التي ذكرناها، وهي أيضا من الحجج أن الإضافة تقطع باب التمثيل والتشابه، فلما أضيفت الذات لله أضيفت الذات المخلوق قطع باب التشابه، كذلك لما أضيفت الصفات لله وأضيفت الصفات المخلوق كذلك قطع باب التشابه. وحتى من يحكي الكيفية كممثلة وغيرهم يقول كيفية نزول الله كذا، يقول كيف ذات الله؟ لا أعلم ذاته ولم يخبرنا عن ذاته. فإذا نفس القضية، القول في الصفات كالقول في الذات، في التمثيل وفي التعطيل وفي التكييف دائما تستخدم هذه العبارة، وهذا الذي نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في عبارته الشهيرة، وهي مروية عن شيخه ربيعة، وكذلك مروية عن أم سلمة وفيها ضعف، أنه لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. فالإيمان أو الصفات عموما معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار، معلومة باعتبار المعنى، لأن الله عز وجل خاطبنا بلسان عربي مبين، وأما باعتبار الكيفية فهي مجهولة ولا نعرفها. ومر معنا وتكلمنا أنه لا يمكن معرفة الكيفية إلا بثلاثة طرق، وهي اذكرون إما بالرؤية، وإما بخبر الصادق، وإما برؤية المماثل. الله عز وجل لم نره وليس له مثيل، ولم يأتي الخبر الصادق في الكيفية، ولذلك عبر السلف بقولهم بلا كيف، وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. لذلك لا يجوز السؤال عن الله عز وجل بكيف، لأنه لا يمكن الجواب عنه، وهذا سؤال محرم يفتح باب الوسوسة للشيطان. قال الإيمان به واجب، والسؤال عنه كذلك بدعة، لأن السؤال عن هذه الصفات بكيف من سمات أهل البدع، لذلك الإمام مالك طرد هذا الرجل من حلقته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، وقال عليه الصلاة والسلام لا فكرة في الله من حيث كيفية الصفات، فهناك أمور لا يستطيع العقل بلوغها ولا إدراكها، ومنها كيفية صفات الله سبحانه وتعالى وحقيقة صفات الله عز وجل. وهذه العبارة من الإمام مالك رحمه الله تقال في كل صفة، أزل الاستواء وضع أي صفة، الوجه واليدين والنزول و أي صفة من صفات الله عز وجل مطبق عليها هذه القاعدة. لذلك روي أو ورد عن أبي جعفر الترمذي رحمه الله الشافعي، هو شيخ المصنف الترمذي، أنه سئل عن النزول كيف ينزل، فقال رحمه الله تعالى النزول معلوم، كيف مجهول، السؤال والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. ذكر نفس عبارة الإمام مالك رحمه الله لكنه استخدمها في صفة النزول، وهذا ذكره الخطيب البغدادي، وأيضا ذكره الذهبي رحمه الله في العلوم. انتقل بعد ذلك إلى المثلين، هذان الأصلان. إذا ما الأصل الأول والأصل الثاني؟ يا أخوان من يذكر لي الأصل الأول والثاني؟ شيخ. نعم، والأول كالقول في البعض الآخر. أحسنت. الآن عندنا المثلان، الأول نعيم الجنة، والثاني ذكرنا الروح، وهذا أيضا مهم في قضية المماثلة وقطع المماثلة، وأيضا في كيفية نفي معرفة الكيفية في صفات الله عز وجل. الأمر الأول نعيم الجنة، معلوم أن الجنة فيها ما في الدنيا فقط الأسماء، كما قال ابن عباس: ليس في الجنة مما، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، فيها اللبن وفيها الخمر وفيها النخل وفيها الرمان وفيها الفاكهة، ولكن ما الذي يشتبه مع الدنيا أو اشترك مع ما في الدنيا؟ الاسم، وأما الحقيقة فتختلف. هنا هذا المثال دليل على القاعدة التي ذكرناها، الاتفاق في المسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقائق، أو الاشتراك في المسميات لا يقتضي الاشتراك أو الاتفاق في الحقيقة، فوجود الاسم لا يقتضي الاتفاق في الحقيقة، كما أن ما في الدنيا وما في الجنة بينهما فقط الاشتراك في التسمية، وأما الحقيقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. فأبدا لا يستوي ما في الجنة وما في الدنيا من النعيم. فإذا هذا دليل على القاعدة التي ذكرناها وكررناها كثيرا في الرد على المعطلة والمشبهة، أن الاتفاق في المسميات لا يقتضي الاتفاق في الحقائق، لا يقتضي الاتفاق في الحقائق. وهنا ذكر الشيخ المحمد رحمه الله من باب بيان التعارض عند المعطلة في قضية الغيبيات عموما، فإن المعطلة في قضية الغيبيات إذا جئت لهم إلى باب الإيمان باليوم الآخر، وجئت لهم إلى باب الإيمان بالله عز وجل، أهل السنة والجماعة يؤمنون بالجميع، يؤمنون بما جاء في كتاب الله عز وجل من الصفات، ويعتقدون أنه حق وأن الله لا يشابه خلقه، وكذلك يؤمنون بما أخبر الله عز وجل عنه من اليوم الآخر وما فيه من الغيبيات، ولكن لا يعلمون كيفيته إلا ما ورد في النصوص وحقيقته على الوجه الذي سيكون، وهذا لا يكون، يعني يكون من باب الغيب ولا يعلمه إلا الله. الطائفة الثانية يؤمنون بما أخبر به الله عز وجل من اليوم الآخر، وإذا جاء إلى باب الصفات نفى صفات الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثالثة لا يؤمن لا بما في اليوم الآخر، ولا يؤمنون بما أثبته الله عز وجل من أسمائه وصفاته. الطائفة الثانية التي وقعت أو نرد عليها بقضية التعارض والتناقض، كما أنكم في أحوال اليوم الآخر فرقتم بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة مع الاتفاق بالأسماء، لماذا لما جئتم إلى باب الأسماء والصفات لم تفرقوا وقلتم يلزم التشبيه؟ فوقعوا في الضلال في باب الغيبيات فيما أخبر الله عز وجل عن نفسه، ولكنهم سلموا في الغيبيات في باب ما أخبر الله في اليوم الآخر. فلماذا استنقصتم الله عز وجل هنا ولم تقيسوا هذا على هذا، ولم تجروا الأمر على طريقة واحدة كما فعله أهل السنة والجماعة؟ ذكر القرامطة أن مذهبهم مذهب التخييل حتى في قضايا العبادات والأمر والنهي، كله عندهم خيالات ويدل على أمور ليست هي حقائق. هذا في مذهب القرامطة الباطنية الذين يقولون لكل شيء ظاهر وله باطن لا يعلمون إلا خواص الناس. المثل الثاني وهو الروح، والروح التي بها الحياة، وهي أقرب ما يكون للإنسان، الروح أقرب ما يكون للإنسان في جسده، والله عز وجل ذكر للروح أوصافا، أنها تصعد، أنها تعاد إلى البدن، والناس عجزوا عن إدراك حقيقة هذه الروح. والله عز وجل قال: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وقع الاضطراب عند المتكلمين وأهل الفلسفة في حقيقة هذه الروح إلى أقوال متعددة. وهذا الاضطراب في الروح السبب الأول قلة بضاعتهم من العلم والوحي. ولو رجعوا إلى قول الله ما أوتيتم من العلم إلا قليلا فأرسل سلما. الأمر الثاني أنه لا يوجد لها مثيل في هذا الكون، فهو أمر يعني له صفاته الخاصة التي لا يوجد لها مثيل في غيرها. فإذا كانت الروح حقيقة ولها صفات وهي في أجدادنا وأقرب ما يكون لنا ونحن لا نعرف كيفيتها ولا تماثل غيرها، فلماذا لا نقول ذلك في الله عز وجل وصفاته؟ فإذا كان نفي صفات الروح، من نفى الروح وقال الروح ليس لها صفات كان جاحدا معطلا لهذه الروح، ومن قال هذه الروح مثل ما يشاهده من المخلوقات كان ممثلا لهذه الروح. كذلك الله سبحانه وتعالى أولى بالاختصاص بصفاته وأسمائه من هذه الروح التي لا نعلم كيفيتها، لها صفات لا نعلم كيفيتها. كذلك الله عز وجل له صفات لا نعلم كيفيتها. فإذا هذان الأصلان وهذان المثلان مهمان جدا في قضية ضبط مسائل توحيد الأسماء والصفات والرد على أهل البدع. ودائما كثيرا ما يستخدم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم خصوصا هذين الأصلين في الرد على المعطلة. إذا باختصار الأصلان هما القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، والمثلان هما ما في الجنة من النعيم والروح، ما في الجنة من النعيم والروح. الآن بدأ رحمه الله يذكر القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية في التدمرية، لكن باختصار ومع تسهيل العبارة. قال الخاتمة، وهذه تشمل على قواعد مهمة وأطلب فيها إلى أن يتكلم عن الشرع والقضاء والقدر. وهذه القواعد بعضها مر معنا وذكرناها وتكلمنا عليه. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، وهذا تكلمنا عنه وليس كذلك في أول هذه الرسالة. وقلنا أن توحيد الأسماء والصفات لا بد فيه من الإثبات والنفي، وذكرنا أن توحيد الأسماء والصفات ينبني على ثلاثة أسس: الإثبات والنفي وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. هذه الثلاثة أسس التي يبنى عليها توحيد الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى جمع النفي والإثبات في موضع واحد: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى ثم أثبت لنفسه سبحانه وتعالى الصفات. وأمثلة الإثبات وأمثلة النفي كثيرة. قال: فمن صفات، يعني أمثلة الإثبات، الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، العزة، الإرادة، الكلام، الرحمة، الحكمة، المغفرة إلى غير ذلك. وهذا كثير متنوع ومفصل، لأن الثناء في الصفات يكون بالتفصيل وهو الغالب كما ذكرنا سابقا. تكلم عن الحياة وأنها حياة كاملة، العلم وأنه علم شامل والله بكل شيء عليم، كذلك قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وحكمته حكمة بالغة، وكذلك سائر صفاته. لأن من القواعد المهمة أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وأما صفات النهي النفي فقال: الموت والجهل والنسيان والعجز السنة والنوم واللغو والإعياء والظلم، وذكر على ذلك جملة من الأمثلة. وهذه تسمى الصفات المنفية أو السلوب، صفات السلوب أو الصفات السلبية، أي المنفية عن الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يقسمون هذه الصفات المنفية باب الفائدة إلى قسمين، الصفات السلبية أو المنفية يقسمونها إلى قسمين. الأول سلب النقائص والعيوب، سلب النقائص والعيوب عن الله عز وجل، وهذه تأتي على نوعين، إما متصلة وإما منفية. صفات السلوب إما متصلة وإما منفية، والمتصلة ضابطها هو نفي ما يناقض ما وصف الله به نفسه، نفي ما يناقض ما وصف الله به نفسه. فلما يصف الله عز وجل نفسه بالحياة، الصفة المناقضة هنا الموت، فننفي الموت، القيومية ننفي السنة والنوم، العدل ننفي ماذا؟ الظلم، وهكذا نفي الإعياء والتعب وغيرها من الصفات المتصلة. وأما الصفات المنفية المنفصلة، النوع الثاني وهي المنفصلة، وهو تنزيه الرب عن أن يشاركه أحد في خصائصه، تنزيه الرب عن أن يشاركه أحد في خصائصه، وهذا مثل نفي الشريك، نفي الظهير، نفي الشفيق، نفي الولد، نفي الوالد، نفي الصاحبة. والنوع الثاني، النوع الأول قلنا سلب النقائص والعيوب، وأما الثاني فهو تنزيه الله عز وجل عن التمثيل والتعطيل، تنزيه الله عز وجل عن التمثيل والتعطيل، ليس كمثله شيء، نفى جميع النقائص، نفى جميع يعني الصفات المعيبة عن الله عز وجل، إثبات أو نفي مجمل، نفي مجمل. وبين الشيخ رحمه الله أن كل صفة منفية عن الله عز وجل تشتمل على أمرين: نفي الصفة الناقصة وإثبات الكمال، والضد، نفي الصفة الناقصة وإثبات الكمال ضدها، لا بد من هذين الأمرين. مر معنا أن ذكرنا أن النفي وحده محض وعدم، وأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، إثبات وحده لا يمنع المشاركة والتشبيه، وأن النفي وحده هو عدم محض يصل الأمر إلى التعطيل التام، فالمشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. فإذا لا بد في كل صفة منفية من إثبات كمال ضدها، وهذا كما ذكر المثال: وما كان الله ليعجزه من شيء، نفى صفة العجز، فنفي صفة العجز يثبت كمال القدرة، إنه كان عليما قديرا. ومثل قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومثل قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فكل صفة منفية نثبت كمال ضدها. ذكر على ذلك أمثلة رحمه الله تعالى. قال: ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله نفيا محضا، ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله نفيا محضا، بل لا بد من إثبات كمال ضده. ما الدليل على ذلك؟ قال: الدليل الأول ولله المثل الأعلى، فكل صفة كمال فالله أولى بها، هذا المثل الأعلى. الثاني أن النفي المحض عدم المحض، ويصل الأمر إلى تعطيل الله لوجوده، وهذا كما ذكرنا المذكرون. من الذي قال في ضرب المثل في قضية النخلة: بيتكم نخلة لها سعر لها جذوع، في الأخير قال: ليس في بيت كل نخلة، حماد بن زيد رحمه الله تعالى. فالنفي المحض عدم محض، كذلك النفي قد لا يكون كمالا. لماذا؟ لأن النفي قد يكون لعدم القابلية أو للعجز. نعيد، النفي قد لا يكون ثناء ومدحا، لأنه قد يكون لعدم القابلية أو للعجز. لعدم القابلية مثلا تقول هذا الجدار لا يظلم، أنت ما مدحته لأنه أصلا لا يظلم ولا يعدل، لا يملك هذا الصفة ولا نفيها، هذا في عدم القابلية. فهنا النفي ليس مدحا لأنه لم يتضمن إثبات كمال الضد لعدم القابلية. الأمر الثاني أنك قد تنفي لعجزه، وعلى ذلك المثل المشهور في البيت لما أراد أن يذم قبيلته قال قبيلة لا يدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الدليل على أنها قوله لا يظلمون الناس أي أنهم لا يستطيعون يأخذون حقوقهم، لا يستطيعون دفع الظلم عنهم، فهو يريد ذمهم لا يريد مدحهم، لأنه صغرهم في الأول الأمر فقال قبيلة. وأيضا في قول البيت هنا قال ولكن قومي وإن كانوا ذو عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا. هنا ما يريد مدحهم بأنهم ليسوا أهل شر، ولكن يريد ذمهم بأنهم ما يستطيعون أن يردون المعتدي عليهم فيدفعون البغي والظلم عنهم. فهنا نفى عنهم صفة نقص لكن يريد الثناء ولا يريد الثناء، لا يريد الثناء. لماذا؟ لعجزهم. إذن النفي في صفات الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقترن بين النفي وإثبات كمال الضد. لذلك في الكلمة المشهورة لمحمود بن سبكتكين رحمه الله أحد القادة وله أقوال في السنة وله نصر في السنة، وهي قوله لما ذكر بعض المعطلة النفي في صفات الله عز وجل ما عندهم إلا النفي، فقال لهم رحمه الله ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين العدم، أعطني فرق بين العدم وبين هذا الرب الذي تثبته، لأنك لم تذكر أي صفة ثبوتية لله عز وجل، كلها نفي نفي نفي. فوصل الأمر إلى المعدوم، ووصل الأمر به إلى المعدوم. هذه القاعدة الأولى، ويندرج تحت هذه القاعدة ما ذكرناه سابقا من أن، نذكر خلاصته، من أن الصفات الثبوتية الغالب فيها ماذا؟ التفصيل والإجمال ثبوتية، التفصيل والتنويع وأمثلته كثيرة. وأحيانا يأتي في الإثبات الإجمال، ما مثاله؟ إجمال في الإثبات، الحمد لله رب العالمين وله المثل الأعلى. وأما في النفي فالغالب هو الإجمال وليس التفصيل، وقد يأتي الإجمال التفصيل أحيانا في النفي لغرض من الأغراض، منها تحديد الكافرين أو دفع توهم نقص في كماله سبحانه وتعالى أو رد على دعاوى الكفار أو غير ذلك من الأسباب، أو إرادة توسيع دائرة الإثبات بكثرة النفي يوسع دائرة الإثبات إثبات كمال الضد. وقد يأتي النفي على هذا التفصيل في هذه المواضع التي ذكرناها. القاعدة الثانية وهي ما أخبر الله تعالى به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه أم لم نعرف معناه. هذه صفتها الإيمان، أنهم يسلمون لما قال الله عز وجل. قال الله أن له يد، قل له لك يا ربنا يدين. قال الله له عين، اثبت العين. قال الله استوى، نقول استوى. فنؤمن بما قال الله سبحانه وتعالى وأثبته لنفسه من الصفات، سواء عرفنا معناه أو لم نعرف معناه. فما دام أنه صدر عن الله عز وجل فالله أعلم بنفسه، والله أصدق قيلا، والله أفصح، والله أنصح. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أفصح وأصدق وأعلم وأنصح. فاجتمع في خبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمال الصدق وكمال العلم وكمال البيان وكمال القصد. وهذه يا أخوة قاعدة مهمة فيها الرد على المعطلة في جميع أبواب الصفات، في جميع أبواب الصفات. كيف؟ لما يأتي المعطل مثلا ويقول إن الله لم ينزل، ولا يجوز أن نقول إن الله ينزل، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، نقول لا، هذا ظاهره بالتشبيه. إذا اتهم اللفظ بأنه موهم بالظلام، ليس كذلك؟ ثم نقله إلى عبارة أخرى، قال هناك نقص في الكلام، المفروض أن يقول ينزل أمر ربنا ربنا أو ينزل ملك ربنا. إذا اتهام أيضا في البلاغة وفي اللغة وفي الإفصاح، واتهام في النصح، ومن أعلم. نقول له، نأتي بهذا القاعدة، فتمسك هذه، ممكن نختصرها إلى ثلاث: من أنصح، من أفصح، من أعلم. من أفصح، من أنصح، من أعلم. نقول له هذه العبارة وأنت قلت إنها ناقصة، من أفصح، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قال أنا كفر، إنه تقاصر رسول الله. وإن قال رسول الله، نقول الرسول هو الذي عبر بهذا. فهل يعجز رسول الله أن يعبر بتعبيرك؟ نقول لا. الثاني: من أنصح، أنت أيها المعطل أنصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنصح من ربنا للعباد، بحيث أنهم يتركهم فيما ظاهره التشبيه وظاهره الضلال وظاهره الكفر، وتأتي أنت وتقول لا، هذا ظاهره الكفر، يجب أن نغول. لو كان فيه ضلال النبي صلى الله عليه وسلم أنصح منك. فإذا هذه أفصح وأنصح. ثم نقول له: من أعلم بربه، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أعلم بنفسه، أنت أم الله عز وجل؟ إن قال أنا كفر، إن قال الله ورسوله، نقول الله ورسوله، ذكر الله وذكر رسوله صفاته، صفات الله عز وجل في كتابه، فهو الذي قال ينزل ولم أقل أنا أنزل. ذلك كما قال ابن القيم: حجة أهل السنة يوم القيامة حين يسألهم الله من قال لك أنني وجه، يقول المثبت صاحب السنة: يا ربي أنت قلت ويبقى وجه ربك. أما المعطل يقول: يا ربي أنت قلت وجه ربي، لكن أرسطو قال وأفلاطون قال والرازي قال، فيأتي بحجج فتكون حجة صاحب السنة مرتبطة بقال الله وقال رسوله. إذن هذه قاعدة مهمة لخصناها في قضية، وهي عامة في كل تعطيل يأتيك، استخدم هذه القاعدة: أفصح وأنصح وأعلم. ابن القيم يذكرها كثيرا، شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى. لذلك قال شيخنا: فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وجه في خبر الله ورسوله، وجب الإيمان به وقبوله، سواء كان نفيا أم إثباتا، ولم يبقى عذر لمعتذر في رده أو تعريفه أو الشك في مدلوله أو الشك في مدلوله. ثم ذكر أمرا أيضا مهما في جانب أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي التي تسمى الألفاظ المجملة. طيب، عندنا باب الإثبات، ما أثبته الله بنفسه في جميع الصفات والأسماء أثبته. عندنا باب آخر وهو باب النفي، ما نفاه الله عن نفسه أو النقائص والعيوب كلها ننفيها عن الله عز وجل. يبقى عندنا باب لم يأتي إثباته ولم يأتي نفيه، لكن بشرط أن يحتمل حقا وباطلا، يحتمل حق وباطل. هذا الذي تسمى الألفاظ المجملة. ليس كل ما لم يرد في القرآن والسنة لا يندرج في أحد هذين، يعني قد يكون مثلا نفي لكن ما نفاه الله عن نفسه، يجب نفيه عن الله عز وجل، مثل مشابهة المخلوقين، مثل الأكل مثلا، مثل أخذوها من قول الله عز وجل في إثبات اسم الله الصمد أنه لا جوف له، فنفى عن الله عز وجل جميع النقائص التي يحتاجها الإنسان المخلوق. ولكن هذه الألفاظ، ألفاظ لم يأتي إثباتها ولا نفيها ومحتملة لحق وباطل من حيث المعنى، وهذه أشرنا إليها سابقا، مثل لفظ الجهة، ذكر الشيخ هنا مثال الجهة ومثال الحيز أو المتحيز، ومن الأمثلة أيضا الحد والغير والبين، وهذه كلها من الألفاظ التي تسمى ألفاظ مجملة. وينبغي التنبه إلى أن من قواعد أهل البدع وأساليبهم دائما استخدام الألفاظ المجملة التي يكيدون بها، فأحيانا يدخلون بها الباطل وأحيانا يدخلون بها الحق. فاستخدام الألفاظ المجملة من سمات أهل البدع. وأما أهل السنة فطريقتهم في تقرير الاعتقاد هو ألفاظ مفصلة ليس فيها إجمال، واضحة البيان. لذلك من أعظم أسباب الضلال هو الإجمال. قال ابن القيم في النونية رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. فدائما أهل البدع يستخدمون ألفاظ مجملة، وهذا كثير في عقائدهم، مثل لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظ مجمل يحتمل القرآن يحتمل النفس واللسان، فإذا جاء إلى أهل السنة قال لا أنا أقصد النفس واللسان هذا هو المخلوق، إذا جاء إلى البدع قال أنا أقصد ماذا؟ القرآن نفسه، فلفظ محتمل، يستخدمون هذه الإجمالات. وأما أهل السنة قال القرآن غير مخلوق، انتهى، واضح. لذلك ذموا اللفظية وقالوا الجهمية، هم أصلا جهمية، أهل السنة ما قالوا باللفظ على هذا الوجه. الجهة أيضا من هذه الألفاظ المجملة، وخلاصة طريقة أهل السنة في مثل هذه الألفاظ على أمرين: التوقف، باختصار التوقف في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، والاستفصال في المعنى. التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. ما معنى التوقف في اللفظ؟ نقول ما دام أن هذا اللفظ هو الجهة لم يرد في القرآن لا إثباته ولا نفيه، فنحن عندنا باب الأسماء والصفات توقيفي على على على على الأدلة، فلا نثبته وأيضا لا ننفيه أنه لم يرد في القرآن نفيه. هذا التوقف في اللفظ. أما الاستفصال فنقول له توقف، تعال إلينا، أنت تقول الله عز وجل ليس له جهة، ماذا تقصد بليس له جهة؟ هل تقصد جهة تحيط بالله عز وجل وأنه في خلق من مخلوقاته؟ أقول هذا المعنى صحيح، الله عز وجل فوق كل شيء ولا تحيطه جهاته المخلوقة. وأما إن قال لا أنا أقصد بالجهة العلو، وهذا الذي يقصدونه في نفي الجهة، إن قال أنا أقصد بالجهة نفي العلو نقول لا، قف هنا، إثبات العلو عليه آلاف الأدلة من القرآن والسنة، وأجمع عليه الصحابة والرسل والأمة، ويدل عليه الفطرة والعقل. كل هذه أدلة متواترة كثيرة متعددة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فهذا المعنى الذي تثبته أو تقصده معنى باطل لا نؤيدك عليه مع توقفنا في مثل هذا اللفظ، لأن الله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح، أأمنتم من في السماء، وهو الطاهر فوق عباده. آلاف الأدلة من القرآن والسنة على إثبات علو الله عز وجل. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرة، ومن أشدها في قضية إثبات علو الله عز وجل الحديث الجارية الذي رواه مسلم. هذا الحديث يبغضه أهل البدع بغضا شديدا، المعطلة، لأن هذه الجارية جاءت وضربها الصحابي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فسأل عن الله بأين، وهؤلاء يحرمون السؤال عن الله بأين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتكب محرما فيسأل عن ربه بما لا يجوز وهو أعلم، نرجع القاعدة، هو أعلم وهو أنصح وهو أفصح منكم، وهو الذي سأل أين الله. وهذه الجارية قالت في السماء، وأشارت قالت في السماء، قال من أنا أنت رسول الله؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم في المشهد في مشهد خطبة عرفة قال اللهم هل بلغت، يشير بإصبعه إلى السماء، اللهم اشهد، يشير بإصبعه إثبات العلو. الشهرستاني في الفصل في كتابه الفصل يقول حق لكف أن تقطع ولأصبع أن تقطر حين تشير إلى الله في السماء، حق لكف أن تقطع ولأصبع أن يقطر. يذكر هذا عن المتكلمين، هو يعيدهم على هذا الأشياء. فانظر كيف أنهم يقولون حق لأصبع أن تقطع التي تشير إلى السماء، والذي أشارنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نفس القضية في قضية الحيز، نتوقف في هذا اللفظ ونستفصل في المعنى، ماذا تريد بالحيز؟ أتريد حيزا أو أن الله عز وجل ينحاز في خلقه ومع خلقه، أو حيز هو الله عز وجل داخل فيه من مخلوقاته؟ نقول هذا نفي عن الله عز وجل. لذلك أهل السنة حين ذكرهم الصفات ويقولون الله فوق السماء باين من خلقه، باين من خلقه، فلا يحيطه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. لكن هم يقصدون نفي الحيز عن الله، أيضا نفس القضية، نفي علو الله عز وجل في ذاته سبحانه وتعالى. قال هنا تنبيه في الأخير أنه يجب الإيمان بما عرفنا وما لم نعرف. هنا نبه على قضية مهمة، لما يقول نؤمن بما نعرف وما لا نعرف، من المعنى ليس هذا معناه أنه ليس في أسماء الله أو أنه في أسماء الله عز وجل ما لا يعرف معناه. وذكرنا أن أسماء الله وصفاته كلها معلومة المعنى، الاستواء معلوم، الصفات كلها معلومة المعنى. لكن هنا يتكلم عن قضية الاشتباه النسبي، لأن بعضهم قد لا يعرف المعنى. لكن إذا كنت لا تعرف المعنى لا تقول أنا ما أعرف المعنى إذا لا أثبت. وهذا يأتي عند كثير من العوام لما تسألهم مثلا ما معنى اسم الله الصمد، توقف يقول لا أعرف. لكن هل تثبت أن الله الصمد؟ يقول لك نعم، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله صمد. لكن معنى صمد أنا ما أعرف، ما الواجب عليه؟ الإيمان، عرف أو لم يعرف. لكن هذا لا يعني أن الصمد ليس له معنى أو أن معناه لا يعرف، هذا قول المفوضة الذي هو مسلك من مسالك الأشعرية أو المتكلمين، أن في أسماء الله وفي صفاته ما لا معنى له أو لا يمكن معرفة معناه، فنفوض أمره إلى الله. وننبه في هذا الرد أو في هذا التنبيه على المفوضة، وهي شر مذاهب أهل البدع. الذين يقولون إنه لا يعرف المعنى أو ليس له معنى، وهذا اتهام وتجهيل للرسل وطعن في القرآن بأنه لا يمكن أن يتدبر وأن فيه ما لا يعرف معناه إلى غير ذلك من الأمور. إذن هذا تشابه يسمى تشابه نسبي، وليس هناك في أسماء الله عز وجل ما هو من المتشابه المطلق أو صفاته الذي لا معنى له أو لا يمكن الوصول إلى معنى. الأمر قاعدة الثالثة قال فصل في إجراء النصوص على ظاهرها، فصل في إجراء النصوص على ظاهرها. قال ما هو الظاهر؟ قال ظاهر النصوص ما تبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. إذن الظاهر في أسماء الله عز وجل لا بد أن ننظر فيه إلى ما هو الظاهر؟ قال أول ما يتبادر للذهن، والثاني بحسب السياق، لا بد من النظر في السياق فيما يضاف إلى الله عز وجل، لا بد من النظر في السياق فيما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد من النظر إلى القرآن. هذه الأمور مهمة في معرفة ظاهر النصوص. ما الواجب على العبد؟ الواجب وهو الذي جرى عليه أهل السنة، الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون المحاذير التي ذكرنا، بدون تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل، الواجب إجراؤها على ظاهرها، وهو الذي أمرنا الله عز وجل به، لأنه أنزله بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح المبين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا الواجب أخذ النصوص على ظاهرها. قال فإذا كان القرآن نزل باللسان العربي من أجل فهمه وتدبره وأمرنا باتباعه وجب علينا، وسيأتي التنبيه على أن هؤلاء يرون ظاهر صفات الله أمر كفري. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. وهذه أيضا مرتبطة في قضية مهمة، وهي التي تسمى الحقيقة والمجاز. ظاهر اللفظ بحسب السياق والقرائن هو الحقيقة، والصواب أن مجاز في اللغة ولا في القرآن، وإنما ألفاظ اللغة العربية كلها حقيقة، ولكنها حقيقة في حسب الموضع. ابن القيم رحمه الله تعالى سماه طاغوت المجاز، وذكر أكثر من 40 وجها في إبطال هذا الطاغوت، وهو الذي استخدمه أهل البدع في إجراؤه على باب أسماء الله عز وجل وصفاته. وحقيقة الأمر وخلاصة قضية الحقيقة والمجاز أن اللفظ حقيقة فيما استخدم فيه، اللفظ حقيقة فيما استخدم فيه بحسب السياق. فمثلا لفظة الأسد، هم يقولون مثلا الأسد حقيقة في الحيوان مجازا في الرجل الشجاع، نقول لا، الأسد حقيقة في الحيوان حين أقول ذهبت إلى حديقة الحيوان فرأيت أسدا، هنا حقيقة في الحيوان. وحقيقة في الرجل الشجاع حين أقول خرج أسد من المسلمين وقتل الكفار، هو حقيقة هنا في الرجل الشجاع. فلا ينظر إلى الكلمة بحد ذاتها، وإنما ينظر إلى السياق، وهذا أمر مهم، قضية السياق هو الذي يثبت ما المراد بهذه اللفظة وأنها حقيقة في كل ما استخدمت فيه. لأنهم يقولون أن الأسد وضع أولاً على الحيوان ثم استخدم ثانياً على الرجل الشجاع. يقول ابن القيم رحمه الله: وأين لكم أن العرب اجتمعوا وقرروا أنه يستخدم للحيوان أولاً ثم استخدم للشجاع ثانياً؟ لماذا استخدم للشجاع أولاً ثم استخدم للحيوان ثانياً؟ أين هذا الاجتماع الذي حصل وقرروا هذه الأولية؟ ثم إنهم مضطربون في تعريف المجاز وضوابطه، ثم إنهم من ضوابط المتفقين عليها في قضية المجاز أنهم يقولون كل مجاز فإنه يجوز نفيه وتكذيبه. فلو قلنا إن مثلاً الله عز وجل له يدين، يد الله فوق أيديهم، قالوا هذا مجاز، إذن يجوز أن تقول الله يده ليست فوق أيديهم، هذا باتفاق، وهذا نفي وتكذيب للقرآن صريح في تكذيب القرآن، إلى غير ذلك من الأوجه الكثيرة. وهذا هو الصواب في قضية الحقيقة والمجاز، أنه ينظر إلى الأسلوب والقرائن التي استخدمت في اللغة. أما كلمة واحدة بدون سياق بدون معنى بدون قرائن فهي لا تدل على معنى إلا إذا استخدمت في سياق، هذا السياق هو الذي يحدد المعنى المراد من كلام المتكلم. فإذا قال فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، لأن ظاهرها غير مراد، هذه العبارة ظاهرها غير مراد لفظة مجملة، فنقول له ماذا تريد بظاهرها غير مراد؟ أولا ماذا تريد بالظاهر؟ وثانيا ماذا تريد بغير مراد؟ فإن قال أريد بالظاهر ما يظهر من هذه الصفات والأوصاف والمعاني اللائقة بالله عز وجل من غير تمثيل فهذا هو الظاهر قطعا بلا شك وإثبات الصفات، ثم يقول غير مراد، يقول هذا هو الظاهر لكنه الله عز وجل يريده. فهنا أخطأ أي في الظاهر أو في غير المراد؟ انتبهوا معنا، قال ظاهر النصوص غير مراد، غير مراد، فهو في قوله ظاهر النصوص يحتمل امرين، اما انه يحتمل اثبات الصفات فهذا صحيح او غير صحيح، صحيح هو المراد ظاهر النصوص هذا هو الظاهر، لكن قوله الباطل غير مراد فنفى الصفات وجعل وعطلها. وأما أن قال ظاهر النصوص والتمثيل، التمثيل غير مراد، هنا أخطأ في قوله ظاهر النصوص وهو فعلا غير مراد. فهنا على التفصيلين أخطأ، إما في الظاهر أو في قوله غير مراد. وأما السلف فاتفقوا على إجراء النصوص على ظاهرها، فقالوا أمروها كما جاءت، وهذا مما اتفق عليه السلف هذه العبارات، أمروها كما جاءت خذوها بظاهرها وما دلت عليه، الرحمن على العرش استوى فسوف يأتي الله، خلاص يأتي الله، إثبات الصفات. رضي الله عنهم، كره الله انبعاثهم، غضب الله عليهم، بل يداه مبسوطتان، فأجروا هذه النصوص على ظاهرها وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى بلا تحريف ولا تمثيل، بلا تحريف ولا تمثيل. قال وبيان ذلك أن منها، قال بيان ذلك ما هو، أن من صفاتنا ما هو معان وأعراف قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها أعيان وأجسام، هي أبعاد الملك الوجه واليدين. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي، هذه معاني، وصف نفسه بهذه المعاني الحياة والعلم والقدرة. ولم يفهم المسلمون إلا الحياة الظاهرة المعروفة في اللغة العربية، ولم يفهم المسلمون إلا العلم، لم يفهم المسلمون إلا القدرة. ذلك الصحابة ما استشكلوا وما سألوا ما معنى الحياة يا رسول الله، ما معنى العلم يا رسول الله، ما معنى اليدين يا رسول الله. بل الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا، قال الصحابي لا نعلم خيرا من رب يضحك. ما قال يا رسول الله كيف يضحك ربنا، هذه صفات المخلوقين، بل أثبت مباشرة وسلموا لأمر الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقوله المسلمون، أن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم من صفاتنا، وأما المعنى فهو ظاهر ومعروف. كذلك صفات المخلوقين لا تماثل صفات الله عز وجل، كما قلنا القول في الذات كالقول في الصفات. تبين ذلك أن من قال إن ظاهر النصوص غير مراد أخطأ على كل تقدير. إن قال الظاهر معنى فاسد فهو غير مراد لكنه ليس ظاهر النصوص، وإن قال الظاهر هو إثبات الصفات أخطأ في قوله غير مراد. هذه العبارة خطأ على كل حال، خطأ على كل حال. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهر النصوص هو إثبات الصفات وهو مراد، ظاهر النصوص هو إثبات الصفات وهو مراد، وهذا المعنى الذي يليق بجلال الله عز وجل وجماله. دخل بعد ذلك في فصل فيه جملة من الصفات التي وقع فيها خطأ في الفهم، نبينها إن شاء الله بعد الاستراحة ربع ساعة حول الله وقوته. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.